اعشق اعشقني كاري اكرهني لك اسمعني حاول تتغير غير غيرني من اول لمسه عاشق اعشقني كاري اكرهني لك اسمعني حاول تتغير غير غيرني من اول لمسه من اول لمسه غير لي سنيني من اول لمسه غير لي سنيني نسيني على اول مرسى نسيني على اول مرسى صبرني اوعى تحيرني شارك صحيني نسيني شرودي تسبقني وعودي من اول لمسة صبرني اوعى تحيرني شارك صحيني نسيني شرودي تسبقني وعودي من اول لمسة من اول لمسة غير لي سنيني من اول لمسة غير لي سنيني نسيني على اول مرسى نسيني نسيني على اول مرسى قربني حلو تفرحني ما انت تعرفني لما بتجرحني كأن بتذبحني من اول لمسة قربني حلو تفرحني ما انت تعرفني لما بتجرحني كأن بتذبحني من أول لمسة من أول لمسة غير لي سنيني من أول لمسة غير لي سنيني نسيني رسيني على أول مرسى نسيني نسيني على أول مرسى عاشق عاشقني كاري اكرهني لكن اسمعني حاول تتغير غير غيرني من أول لمسة.